الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه الآية في موقعها ومعناها وفي إعرابها إشكال. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزن. يعني الإشكال، ما الذي أتى بهذا هنا؟ والمعنى ثم إعراب فيه أيضا إشكال. ولذلك اختلف العلماء في ما المقصود هنا بإن الذين آمنوا، وبعضهم قال الإشكال لأنه قال إن الذين آمنوا من آمن منهم، لذلك اختلف المفسرون في هذا. فالقول الذي لا يكون فيه إشكال إن المقصود إن الذين آمنوا، إن الذين قالوا آمنا، آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، يعني المنافقون، إن المنافقين والشرائح الأخرى من آمن منهم بالله قبل إيمانه، وهذا كأنه يزيل إشكالا. ولكن يبقى الذين آمنوا كأنها أولت عن ظاهرها، لأن الإيمان يبقى الإيمان حتى يأتي صارف فيقول هؤلاء الصارف أنه قال في آخر الكلام من آمن بالله. وقلنا إن الذين آمنوا يعني تشمل 11 جملة، فيكون آمنوا هنا حقيقة، لكن لما قال من آمن بالله أصبح أن الشرائح كلها الموجودة من آمن منها قبل إيمانه، فالمنافقون واليهود والنصارى والصابئون هؤلاء من منهم آمن إيمانا حقيقيا قبل منهم، أو يكون الذين آمنوا مقدمين ومبتدأ بهم للاعتماد عليهم ويكون المقصود من بعدهم، والذين هادوا هؤلاء من آمن منهم قبل منهم، ويكون ابتدأ بالإيمان كما قال هناك أن لله خمسه، بعدين قال وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، وهي خمسة أخماس، ولو جعلنا خمس لله لكانوا ستة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، إعراب الصابئون هنا اختلف فيه المعربون، فجل المفسرين قالوا إن في الكلام تقديما وتأخيرا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والصابئون كذلك. قال بعض المعربين هذا يكون فيه تداخل، قالوا إن الذين آمنوا مغفور لهم أو لهم أجرهم، هذا الذي يجعل النسق يمشي. لو جعلنا إن الذين آمنوا والذين هادوا بعدين والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر والصابئون كذلك، يكون الكلام في داخله إيش؟ تقديم وتأخير. لكن قال لا، الأقرب منها الذين آمنوا مغفور لهم، الذين آمنوا مغفور لهم، والذين هادوا والصابئون والنصارى كذلك. وهذا لا يجعل نسق الكلام إيش يتغير، يكون في تقديم وتأخير، لأن التقديم والتأخير لا يصار إليه إلا عند الضرورة. وهذا وبعضهم قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، هنا إن الذين آمنوا والذين هادوا هذا معطوف، لأن الذين هادوا لا يظهر عليها الإعراب، الذين والصابئون معطوفة على محل إن، لأن إن واسمها عند سبويه في محل رفع. لكن قالوا العطف على اسم إن قبل أن تستكمل هذا ما هو محل نظر، وجائزا رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل. لذلك إن الله بريء من المشركين ورسوله كذلك بعد أن أما قبل أن تستكمل، لكن قالوا هي في محل رفع ويكون معطوف على ذلك، وقيل غير ذلك. لكن أقوى شيء أن تكون إن الذين آمنوا مغفور لهم، ويكون والذين هادوا والصابئون مستأنفة، جمل معطوفة على جمل أصلا لا محلها من العربي لأن جملة ابتدائية، وتكون من آمن من مبتدأ، من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم هي خبر من، وتكون من لأنها موصولة أشرب خبرها الفاء، ودائما الموصول دائما خبر وأحيانا يكون فيه الفاء لأنه يشبه الشر. إذن إن الذين آمنوا مغفور لهم أو لهم أجرهم، والذين هادوا والصابئون والنصارى كذلك لهم أجرهم. إن الذين آمنوا يعني أجرهم، لهم أجرهم أو مغفور لهم، والذين هادوا والصابئون والنصارى أيوة أيضا مغفور. من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم، من آمن مبتدأ بالله واليوم الآخر، ويكون من موصولة والعائد محذوف، من آمن بالله، من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ويكون هذا أقرب للسياق الآية من التقديم والتأخير. من آمن والعمل صالحا فلا خوف عليهم عند قدومهم إلى الجزاء، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم من الأهل والمال والدور لما يرون من كرامة الله. فلا خوف عليهم لما يستقبلونه، ولا هم يحزنون لما ذهبوا عنه، لأن الله تعالى أكرمهم ورأوا الكرامة، فلا يهمهم في الذهاب ولا يحزنهم السفر عن هذه الأشياء، لأن المسلم إذا عاين الهلاك ظهرت له الحقيقة. يعني الإنسان إذا كان يعني في الغرغرة يظهر له أشياء، ولذلك قال في حق أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موت الكتابي على أحد التفاسير. كل إنسان من أهل الكتاب إذا جاءته الموت يعلم أن عيسى رسول وأنه نبي فيؤمن به، لكن في وقت لا ينفع الإيمان، لأن الإنسان إذا عاين الموت الإيمان لا ينفعه. نعم، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن ثلاثة مواضع لا تقبل فيها التوبة: إذا طلعت الشمس من مغربها، وإذا عاين الإنسان الهلاك كفرعون. فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال له ربه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، لا يقبل. فاليوم ننجيك، نرفعك بنجوك على نجوى ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ومن مات على الكفر إذا تاب في قبره أو بعد البعث لا يقبل منه، ولا الذين يموتون وهم كفار. أما في غير الثلاثة تقبل التوبة، من تاب تاب الله عليه. نعم. والصابئون والنصارى. نعم. الصابئون هؤلاء فرقة مشكلة، لأن الصبأ في اللغة العربية الخروج. عند قريش الإنسان إذا خرج من دين لدين يقال له صبأ أو ترك دين. وهل هم فرقة من النصارى أو هم فرقة مستقلة أو هم عباد النجوم أو عباد القمر؟ وضعهم غامض والمفسرون مختلفون فيهم. بعضهم قال من لا دين له، وبعضهم قال فرقة من النصرانية، وبعضهم قال هي فرقة أخذت من كل مذهب جزء وأصبحت يسمى الصابئ. وعلى كل هم يعني أوغل في الضلال من كل الفرق الأخرى. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم فيما يقدمون عليه، ولا هم يحزنون عما ذهبوا عنه لما يروا من كرامة ربهم. والله لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. هنا العيب والإزراء لليهود الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم إن كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأسلافهم كذبت بالرسل. وفي ذلك إخبار بصدقه وأنه مرسل من عند الله، لأنه لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بتفاصيل أمور لا يعلمها إلا من كان حاضرا أو يقرأ أو يكتب أو كان رسولا. والله لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. لقد أخذنا، لقد اللام موطئ القسم وقدر التأكيد، وأخذنا النون لله تعالى معظم نفسه. لقد أخذ الله الميثاق العهد على بني إسرائيل، يعني بأن وأرسلنا إليهم رسلا، أخذنا إليهم عهد بأنهم يؤمنون بما جاءهم، وأخذنا عليهم عهد مع الخلق في صلب آدم، وأرسلنا إليهم رسلا، أخذنا عليهم العهد ووثقناه وأرسلنا إليهم رسلا، ولكنهم نقضوا العهود وكذبوا بالرسل وقتلوهم. والله لقد أخذنا ميثاق، أي لقد أخذنا على العهد على بني إسرائيل بأنهم يؤمنون ولا يكذبون ولا يحرفون التوراة ولا يحرفون صفة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يغيرون الأحكام الموجودة فيها، ولكنهم نقضوا ذلك. فالتوراة ما عملوا بها، وصفة محمد صلى الله عليه وسلم غيروها، ولم يعملوا بالتوراة وصاروا يأخذون الرشاء ويغيرون ما في التوراة. وأرسلنا إليهم رسلا فضلاء شرفاء كثيرون كثيرين. كلما تقتضي التكرار جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، إذا جاءهم الرسول بما لا يحبون، فريقا كذبوا كعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وفريقا قتلوا كزكريا ويحيى. إذن يا سكان المدينة اعلموا أن اليهود ليسوا قدوة في أن يتبعوا، وأنهم قوم به، وأنهم إذا عاهدوا نقضوا العهد، وأنهم لا بد لهم من أن يكون يعني يستعينون بغيرهم، إما بعهد من الإسلام أو باعتماد على شريحة من الناس يدفعون عنهم، كما قال إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فرقوا فرقوا، سلط عليهم من يخيفهم ويسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. قطعناهم لأنهم قتلوا الرسل وكذبوهم وأفسدوا في العالم، ولكن الله تعالى قال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. إلى يوم القيامة لا بد أن يسلط عليه. وقال كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، وهنا قال فريقا كذبتم، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. قال المفسرون لما قال أول كذبوا وقال في الثاني يقتلون، ما قال فريقا كذبتم وفريقا قتلتم، قال فريقا كذبتم وفريقا، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. قال هذا لاستحضار الصورة لبشاعتها، لأن قتل الرسل أمر شنيع، فجعله بالمضارع لتستحضر الصورة وتستبشع، ما جعلها بالماضي حتى يخف الأمر في النفوس. فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. إذن ما العلاج مع اليهود ما دام هذا فعلهم؟ كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، فريقا من هؤلاء الرسل كذبوه وفريقا قتلوه يقتلون. وحسبوا اعتقدوا أو ظنوا ألا تكون فتنة، ألا تكون فتنة، لأن أن تأتي متحتم أنها ناصبة، إذا كان قبلها العلم واعلموا أن الله غفور رحيم، وتأتي قوية في في في في العلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم، وتأتي ظن، فهذه تكون محتملة أحيانا لأن تكون مخففة من الثقيلة، وتكون أن الناصب للفعل المضارع، وذلك موجود هنا. وحسبوا، لأن حسب قد تكون بمعنى ظن أو اعتقد، وجهان فيه من يحسب، ولذلك قال حسبوا ألا تكون، أن مخف هنا ناصبة، يعني هنا ظنوا أن لا تكون فتنة، أن حرف ناصب وتكون فعل مضارع منصوب بأن، وفتنة مرفوعة على كل القراءات. أو تكون حسبوا يعني اعتقدوا أن لا تكون أنه أي الأمر والشأن لا تكون فتنة. إذن تكون منصوبة أن مصدرية ناصبة للفعل المضارع ونصبه بأن، أو تكون أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن، وتكون الجملة أنه الأمر والشأن لا تكون فتنة هي الخاضرة عنها. فعموا وصموا، هؤلاء اعتقدوا أن لا تكون اختبار وابتلاء ولا بعث ولا شيء، فلذلك عموا عن سماع الحق، عن نظر للحق، وصموا عن سماعه، عموا عن إبصار الحق وصموا عن سماعه، فضلوا وأوغلوا في الضلال. ثم بعد ذلك الله تعالى رحمهم بأن أرسل الرسل مرة أخرى وبين لهم وفتح لهم الطريق للإنقاذ، ثم أن جاءتهم الرسل مرة أخرى استمروا في الضلال ولم يقبلوا. فعبر عن إرسال الرسل ومعاودتهم بالتوبة أنه توب عليهم. ثم عموا وصموا كثير منهم، أي ليسوا المرة الثانية كأن بعضهم رجع. والله بعملهم أو بالذي يعملونه. وهذا السياق يبين لليهود أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، لأن تفاصيل هذه الأمور وبيانها هم أصحاب علم يعلمون أنه رسول، ولكنهم قوم بهت. اليهود يعلمون ولكن لا يقبلون، قوم بهت اليهود. لذلك لا ينفع مع اليهود إلا الاستقامة. هم يقولون إذا كنتم في صلاة الفجر مثل الجمعة نحن خلاص نغلب، إذا كان المسلمون في صلاة الفجر كصلاة الجمعة نحن لا محل لنا. ما دام المسلمون في صلاة الفجر لا يحضرون لا نخاف. ويقول هؤلاء ليسوا هم الذين يغلبوننا، يقرأوا في كتبهم. لذلك هم أهم شيء عندهم أن ينحرف المسلمون عن الإسلام، ولذلك لا يحزن الكفار واليهود والنصارى إلا استقامة المسلمين. هذا الذي لا يطيقونه ويحزنهم ويؤلمهم إذا رأوا المسلم مستقيما. ولذلك نحن إذا أردنا أن ننتصر نستقيم على ديننا، لأن الذي ينحرف لا ينتصر. أول النصر أن العبد يستقيم على شرع الله. أما إذا كان المسلم يريد النصر وهو يسلك بنيات الطريق فهذه مغالطة. لذلك أكبر ما نهزم بها أعداءنا أن نستقيم. لازم نعلم هذا، النصر بالاستقامة. الله يقول وما النصر إلا من عند الله، ويقول إن تنصروا الله ينصركم، إن تقيموا شرع الله وتعملوا به الله تعالى ينصركم ويحميكم ويعزكم ويهلك أعداءكم، لأنه قادر وكريم وأمره بين الكاف والنور، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكم. لذلك حري بنا أن نعلم طرق النصر ونسلكها فننتصر. أيوة، لا يمكن تنتصر الأمة إلا إذا سلكت أبواب النصر. أول شيء الاستقامة على الدين، الاستقامة استقم. الخلق عند الله سوى، ما الله خلق الخلق، والشريف جعله الله شريف بعد الإسلام بالتقى بالاستقامة على الدين. ما بعد نزول الإسلام الشرف والفضل بالدين، ما فيه شرف آخر. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ما هو لي يقول أنا بن فلان وبن فلان وأسرتي، لا لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عمر قال الآن ضاع النسب، عمر الآن. لقد رفع الإسلام سلمان فارسا، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. إذن نحن إذا أردنا أن نكون في المكان اللائق بنا نتمثل الدين، نتمثل الدين. فإذا تمثلنا الدين حتما ربنا ينصرنا. ومن أكبر أسباب النصر للأمة الاستقامة، استقم. لكن الاستقامة منها تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي، ولا تتم الاستقامة إلا بتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي. إذا كنا نعطل أوامر وننتهك نواهي ما استقمنا. إذن ينبغي أن نعرف كيف نقوى. نقوى بالاستقامة. فإذا استقمنا لا يمكن أن تقاوم الأمة الإسلامية إذا استقامت على الدين. لكن من الاستقامة التعاون، من الاستقامة الإعداد أعدوا، من الاستقامة عدم الخلاف ولا تنازعوا، من الاستقامة أن نعرف الصادقين كونوا مع الصادقين، من الاستقامة الاستشارة وشاورهم في الأمر أمرهم شورى بينهم، من الاستقامة تطبيق النظام. إذن هذه الأمة إذا استقامت لا تلحق. لكن أعداءنا أقوياء ولهم دراسات عميقة في كل شيء، فلذلك شغلهم الشغل إبعاد المسلمين عن الدين، تفريق المسلمين، إشغالهم ببنيات الطريق، جعل المسلمين الآن فيها موضة جديدة وهو إشغال المسلمين ببعض. هؤلاء الكفار غريب، عندهم دراسات، الواحد منهم يذهب، المسلم إذا راح للدعوة في إفريقيا أو في أي جهة أول ما يعمل يحجز الرجوع خوف لا يتعطل، أول شيء حجز العودة ويسكن في الفندق. هؤلاء النصارى إذا راحوا أول ما يعملوا يسكنوا مع الناس اللي يدعوهم ويعيشون معهم ويتعلمون لغتهم ويحبونهم. فالواحد منهم إلى أي واحد يقول له بس أنت أمر وأنا أنفذ. دينهم فاسد ومع ذلك يضحون تضحيات غريبة، والمسلمون دينهم الصحيح لا يضحون. هؤلاء أقوياء في باطلهم والمسلمون ضعاف في حقهم، ومع ذلك الكنائس الآن في أوروبا وأمريكا تقلب مساجد لأن ما فيها من يصلي، والعالم يريد الدين لأن الدين يحل مشاكل الناس، عقدة ما بعد الموت، القبر، كل شيء في الدنيا محلول في الإسلام. والإنسان إذا كان كافر عنده عقد لا تحل ويبقى دائما قلبه متألم، فإذا دخل في الإسلام انحلت له كل المشاكل فيعيش سعيدا. لكن كما نقول دائما المسلمون يحولون بين الكفار وبين الإسلام. هذه هي مصيبة العصر الآن، أن المسلمين يحولون بين الكفار وبين الإسلام. كيف ذلك؟ الإسلام يقول لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن الإسلام قال ما أجمل هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة، وجد الربا، وجد الكذب، وجد الظلم. إذن يقول هذا الكافر، إذن لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. إذن حري بنا وبالأخص من يعيش بين الكفار أن يتمثل الدين. نحن في هذا العصر أهم شيء نقوم به تمثل الدين. تسمع حي على الصلاة تصلي، ترى منظر حرام تغض بصرك، ترى كلام لا ينبغي تسك أذنك، تمتثل الدين. فكل من يخالطك يحب الدين ويقتنع بكلامك. لذلك من أهم ما ينبغي أن نلتزم به تمثل الدين، أن ندعو الناس بالقدوة، القدوة الحسنة. وبعدين القدوة طريق سلامة محقق، تكرم جيرانك، تساعد الضعيف، تعلم الجاهل، تعالج المريض، تبر بوالديه، تصلح ذات البين، تقوم بالأعمال. إذا رأوك الناس يدعون لك ويتبعونك فتصبح حياتك تدر على الأمة الخير. وإذا مت ووضعت في القبر كنت كالغائب قدم على أهله. فنحن أهم شيء الآن نجتهد عليه الاستقامة. إذا استقمنا كل من حولنا يتأثر بنا، الولد يتأثر به، الزوجة، الأخ، الجار، الصديق، صاحبك في العمل، العامل عندك. إذا استقمنا كل من حولنا يتأثر بنا. ذلك الاستقامة أمرها عجيب، لكن الاستقامة لا تكون إلا بالمجاهدة والمكابدة. لا يمكن الإنسان أن يستقيم بين عشية وضحاها. قال تعالى والذين جاهدوا فينا. جاهدوا، الاستقامة لا تكون إلا بالمجاهدة. وحسب هؤلاء اليهود أن لا تكون فتنة، ابتلاء واختبار لهم، وأن لا بعث، فعموا عن إبصار الخير وصموا عن سماعه. ثم بعد ذلك أرسل الله لهم الرسل وهيأ لهم التوبة فلم يقبلوا، ثم عموا وصموا كثير منهم، والله بصير بما يعملون. الجملة تخويف وتهديد، والله بصير بعملهم أو بالذي يعملونه. فيا ويل هؤلاء. ثم قال جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذه النسطورية من النصارى، لقد كفر، لام تأكيد وقد تأكيد، كفر خرج عن الإسلام وسترى الحق الواضحة وهو وحدانية الله تعالى. الذين قالوا، هذا تعبير فيه عيب لهم، الذين قالوا لا يراد أن يذكروا، وهم ناس لا ينبغي أن يسموا بأسمائهم. الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إذن هذا الأسلوب فيه عيب وإزراء. قيل هذه اليعقوبية النسطورية من النصارى، هما يعقوبية والنسطورية والملكانية، وهم قالوا ثلاثة، الله ومريم وعيسى، وقالوا هما ثلاثة وهو واحد، كلام متناقض. ذلك النصرانية دينهم مبدل ومحرف، وأغلبهم سهل يدخلون في الإسلام، وبالأخص الشرائح منهم التي لم تتعود على النفرة من الإسلام. ولذا القساوسة كثير منهم يدخلون في الإسلام سرا، لأن الله قال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فكثير من القساوس الآن لو نعمل استبيان نجدهم يسرون الإسلام، وبالأخص الذي لم يكن في بيئة فيها مغالبة ومحاككة بين الإسلام وبين النصارى، لأن هذا يولد لبعضهم التعصب وعدم النظر. مثلا في الدول الكافرة البعيدة عن المسلمين تجد كثير من هؤلاء القساوسة يسرون إسلامهم، حتى بعض القساوسة الموجودة الآن في مصر. واحد قسيس دخل عليه ابنه وجده فاتح المصحف يقرأ فيه، قال له بابا ما هذا؟ قال له يا أخي أنا عندي مصالح، وبعدين لما نعلن الإسلام يضيع، استر علي هذا الدين صحيح. قال له استر علي، قال له هذا الدين صحيح. فالإسلام دين عجيب، لكن المسلمين يعني عندهم كسل. الله يتوب علينا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله، اعبدوا الله لا تجعلوني ربا، أنا عبد لله، ربي وربكم. اعبدوا الله يعني اطيعوا الله، هو ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. لاحظتوا خطورة الشرك، من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. بعض الناس لا يظن يشرك وهو يقول له ولده يا أبي أأتيني بشيء حرام يأتي به، تقول له الزوجة أريد شيء حرام يأتي به، يقول تقول له الشهوة أفعل كذا حرام. ولذلك ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما قال لهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ قال نحن ما عبدناهم. قال أليس يحللون لكم فتحلون ويحرمون عليكم فتحرمون؟ قال بلى. قال تلك عبادتهم. فالإنسان لا ينبغي أن يجعل أسرته معبودا له، حيث تأمره بالحرام وينفي وتنهاه عن الواجب فينتهي، لا يجوز. أسرتي أكرمها، وما يحتاجونه من الحلال أعطيهم إياه ولا نقتر عليهم ولا نضيق، وما يحتاجون من الفسح الحلال نعمل، لكن لا أفعل حرام ولا أقصر عن واجب، لأن هذا إذا عمله وأطاعهم هذا يخشى منه. وشرك الطاعة مشكل، فقد حرم الله عليه الجنة. بعدين زاد ومأواه النار، تأكيد لا يجد الجنة ومنزله النار. ومن فضل الله علينا أن نقرأ هذا ونحن في الدنيا، كل الأمور بأيدينا الآن. المشكلة من مات ويسمع هذه الآية في قبره ولا حيلة له، كفت يده عن العمل وشاهد الحقيقة. أما نحن الآن في الدنيا، من تاب تاب الله عليه، ومن عمل حسنة فله عشر أمثالها، ومن عمل الحسنات قد يبدل الله سيئات حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات على بعض التفاسير. وما للظالمين اعبدوا الله. عيسى صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا قال لهم اعبدوا الله، أطيعوا الله، ربي وربكم. هو خالقي وخالقكم، وهو مدبر أمري ومدبر أمركم، وهو سيدي وسيدكم، وهو رازقي ورازقكم، وهو معبودي ينبغي وأنتم ينبغي أن يكون معبودكم. ربي، الرب هو السيد والمالك والمدبر. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذا الشرك الأكبر الذي هو كالسجود وكالدعاء وكالقيام بالعبادة التي لم يشرعها الله، يطوف بغير الكعبة، يدعو غير الله، يسجد لغير الله. لذلك في باب اسمه باب الردة في كتب الفقه وأحاديث الأحكام وآيات الأحكام، في باب اسمه باب الردة. ولذلك باب الردة هذا مشكل، ولذا التعامل مع الكفار يكون في أضيق نطاق، التعامل مع الكفار يكون في أضيق نطاق. والحمد لله أن القلب الولاء والبراء في القلب، هذا من فضل الله علينا، أن الولاء والبراء ما هو بالتعامل بالقلب. ولذلك قال ولكن من رضي وتابع، وقال هناك يعني عمر قال بئس أخو العشيرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال للأحمق المطاع بئس أخو العشيرة، فلما جاءه لا ينه وهش في وجهه، قالت له عائشة يا رسول الله قلت بئس أخ العشيرة وبعدين تتعامل هذا التعامل؟ قال متى رأيتني سبابا أو شتاما أو لعان، شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. حديث البخاري. وعن عمر يعني موقوفا عليه كلام عمر، إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم. فدل هذا على أن الولاء والبراء في القلب ما هو في التعامل. لذلك يعني إذا كان الإنسان ما يخاف ينبغي أن لا يتعامل مع الكفار إلا بأضيق نطاق، لا يظلمهم ولا يسرقهم ولا يغشهم، لكن لا يقول للكافر صديقي ولا يقول للكافر حبيبي، هذا خطر. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وإنما يعامل على قدر الضرورة. الكفار يعاملون على قدر الضرورة. ولذلك ربنا أشار لهذا، وهذا من إعجاز القرآن، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون، النجاسة يتعامل معها على قدر الضرورة. ما في واحد يدخل محل النجاسة إلا وهو مضطر، في واحد يدخل هذا المحل إلا وهو محتاج. إذن لا تتعامل معهم إلا بالضرورة، هذا إعجاز. فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. من أكبر أسباب التخلص من هذه الأمور أن تعلم أنه لا يملك لك شيء إلا الله، كل الأمر بيد الله، فاجعل اتجاهك لله، ثقتك بالله، خوفك من الله، رجاءك من الله، أقطع العلائق من البشر تنجو، لا يملك لك أحد شيء. إذن ما الذي يملك لك هو الله. إذن جعل علاقتك رجاءك فيه، خوفك منه، اتكالك عليه، اعتمادك عليه، سؤالك له، رجاءك، بس هذا اللي يسلم الإنسان. وما للظالمين من أنصار، ما للظالمين من نصراء ينصروهم يوم القيامة، لأنهم ما عندهم إلا أعمالهم، وأعمالهم كلها كفر وشرك عياذا بالله. نرجو الله السلام والعافية. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هل هذه اليعقوبية أو النسطورية؟ وما من إله إلا إله واحد، رد عليهم في كل هذا. قالوا ثلاثة، مريم وعيسى والله روح القدس، وما من إله إلا إله واحد. الذين قالوا الله ثالث ثلاثة هذا كفر وشرك أكبر، والله يقول لقد كفر الذين قالوا هذا، وبعدين قال وما من إله إلا إله واحد، الذي أوجد هذا الكون الجبار، الذي خلقنا ورزقنا ودفع عنا وأعطانا وحمانا وغذانا وكلأنا. كل إنسان في الدنيا يرزقه الله، من الفيل إلى النملة، هذا كله يرزقه الله. الكافر واليهودي والمنافق والشيوعي والمسلم والزنديق، كل الخلق يرزقهم الله في الدنيا ويرحمهم، لكن يوم القيامة الرحمة خاصة بالمؤمنين. الكفار لا يرحمون يوم القيامة، وكان بالمؤمنين رحيما، لكن الرحمن الدنيا يرحم كل الخلق، حتى إنه جعل في قلوب البهائم رحمة لأولادها، كما قال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وما من إله إلا إله واحد، هذه الكلمة تتكرر في القرآن مئات المرات، ما من إله إلا إله واحد، اعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أندادا، إنه من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. بعدين هناك يقول من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذا يتكرر، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما من إله إلا إله واحد، هذا يأتي في القرآن بأشكال عجيبة. ولذلك قدمنا في هذه الدروس المباركة أن أول أمر في المصحف اعبدوا ربكم، وأول نهي فيه فلا تجعلوا لله أندادا، وبين هذين الإنشائين أعني الأمر والنهي البراهين الدالة على قدرة الله. من هو الذي خلقنا؟ اعبدوا ربكم، الذي من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقنا وخلق آباءنا وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض فلا تجعلوا لله أندادا. وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها، ثم جاء بعدها ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصات، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرتم فأتوا بسورة ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض، فإن عجزتم ولم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ينصرونهم يوم القيامة. ثم عاد لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله، والحال أنه لا إله إلا واحد، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا يكفوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ألا يستعملون عقولهم فيتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ألا يستعملون عقولهم فيتوبون إلى الله تعالى ويقلعون عن الشرك والله جل وعلا غفور لذنوب عباده إذا تابوا